بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصوم أصله في اللغة الإمساك والمنع وحبس النفس، وهو في الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والحديث سيكون عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم الواجب والمستحب، سواء ما كان منه متكررا بتكرر الأسابيع كصيام الاثنين والخميس، أو كان متكررا بتكرر الشهور كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو كان متكررا بتكرر السنوات ومنه صيام شهر رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، وكذلك صيام بعض الأيام كصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة وصيام الست من شوال. والصيام مدرسة تربوية إيمانية يتلقى فيه أهل الإيمان العبر العظيمة والدروس البالغة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو طاعة جليلة تغرس في القلوب تقوى الله، وتحيي في القلوب قوة الصلة بالله عز وجل، وتبعث في النفوس البعد عن الحرام واتقاء الآثام، وهو جنة لصاحبه. والصيام الواجب نوعان: صوم عن المفطرات التي هي الطعام والشراب وشهوة الفرج، فهذا فرض على العباد في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيامه. وصوم عن الحرام والآثام، وهذا واجب في جميع الأوقات، ولهذا كان على كل جارحة من جوارح العبد صيام. فالأذن عليها صيام، وهو الكف عن سماع كل محرم، واللسان عليه صيام، وهو البعد عن الآثام من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية ونحو ذلك، وقس على ذلك سائر الأعضاء. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، أخرجه مسلم. قولها كان يصوم حتى نقول قد صام، أي يستمر صائما في الأيام حتى يقول بعضنا لبعض أو نحدث أنفسنا ونقول مضى واستمر صائما. وقولها ويفطر حتى نقول قد أفطر، أي يستمر أياما مفطرا حتى نقول سوف يمضي مفطرا. وقولها وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، لما أشارت في أول الحديث إلى كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم، نبهت رضي الله عنها أنه مع كثرة صيامه في بعض الشهور مثل المحرم ومثل شعبان لم يصم شهرا تاما كاملا إلا رمضان. وقولها منذ قدم المدينة، خصت هذا الوقت بالذكر لأنه الوقت الذي كثرت فيه الأحكام وتتابعت بما في ذلك الصيام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما، أخرجه البخاري. وهذا اعتدال وتوسط، فلا صيام مستمر ولا فطر أيضا مستمر، بل صوم وفطر، يبدأ الشهر صائما ويستمر فيه حتى يظن أنه سيتم الشهر كله صائما، ويفطر صلى الله عليه وسلم أحيانا ويستمر فيه حتى يظن أنه صلى الله عليه وسلم يستمر مفطرا إلى تمام الشهر. قوله وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما، أي كان صلى الله عليه وسلم معتدلا في لياليه، يعطي النوم حظه والصلاة حظها، فلا إفراط ولا تفريط. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. فيه أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتاليين إلا شعبان ورمضان. أما صيامه صلى الله عليه وسلم رمضان كاملا فهو أمر واضح، وأما شعبان فإن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هو صيام أكثره لا كله. وقد مر قريبا حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، فيحمل قول أم سلمة رضي الله عنها يصوم شهرين متتابعين أي غالب شعبان وكامل رمضان، وسيأتي أيضا ما يوضح ذلك في الحديث الذي يليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله، أخرجه البخاري ومسلم. أورد الترمذي هذا الحديث في جامعه ثم قال وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث قال هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. ويوضح ذلك لفظ الحديث عند مسلم في صحيحه، فإنه رواه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فاستثنت بقولها إلا قليلا بعد قولها كان يصوم شعبان كله. ولهذا قال النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث الثاني تفسير للأول، أي قولها إلا قليلا مفسرا لقولها يصوم شعبان كله. وعن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، أخرجه أبو داود وابن ماجه. في هذا الحديث حث على صيام 3 أيام من كل شهر، وفي هذا الصيام فضل عظيم، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم شهر الصبر وصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذه الأيام 3 إن شاء المرء صامها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره مجتمعة أو متفرقة. ففي صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. قوله يصوم من غرة كل شهر 3 أيام أي من بدايته، وهذا يحمل على بعض الشهور لا جميعها. وقوله وقلما كان يفطر يوم الجمعة أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيامه، وليس معنى هذا أنه كان يفرده بالصيام، لما رواه البخاري وغيره من حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، أخرجه الترمذي وابن ماجه. فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صيام هذين اليومين الاثنين والخميس، والحكمة من ذلك مذكورة في الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أخرجه الترمذي. أي أنه صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين لأن الأعمال تعرض فيهما على الله، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم. فعمل الليل يرفع قبل النهار، وعمل النهار يرفع قبل الليل، وأعمال الأسبوع تعرض في يومي الاثنين والخميس، وأعمال السنة تعرض في شهر شعبان. وقد جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. وهذه حكمة أخرى لصيام يوم الاثنين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، أخرجه الترمذي. في هذا الحديث بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا كانت هذه الأيام أيام البيض مثلا فإنها تختلف من شهر لآخر، ففي شهر توافق السبت والأحد والاثنين، وفي شهر آخر توافق الثلاثاء والأربعاء والخميس، وهكذا. وهذا يدل أن يوم السبت إذا وافق أيام البيض أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو صيم مع يوم الجمعة فلا حرج في صيامه، وإنما ينهى عن صيامه إذا قصد تخصيصه بالصيام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا فيكون قوله لا تصوم يوم السبت أي لا تقصد صيامه بعينه إلا في الفرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. وهذا يبين ما سبق في حديثها أنه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.